حب النبي الغاشمي ديني، صل من رمش طرف عينيه لا شك تكفيني لدى تكفيني. طيب حب النبي الغاشمي ديني صلى عليه، صلي عليه وعليه وسلم، صلي عليه، صلى عليه واغب اليقين فنارة من رمش طرف عينيه لا شك تكفيني لدى تكفيني.